الوجه الثاني يبدأ حالا. كيف يتصرف من لا يقدر على الصوم ولا يملك إلا معاشه المحدود ليطعم منه؟ وهل يكفيه أن يستغفر الله؟ سألني ودموع الأسف في عينيه: إن معاشي المحدود لا يكفي أولادي ولا مولد لي سواه، وقد كبرت سني فأصبحت لا أقوى على الصوم، وأمام ارتفاع الأسعار لا أستطيع أن أقدم وجبتين على مدى شهر رمضان، فماذا أفعل؟ وهل يكفي أن أستغفر الله؟ قلت له: ولمن يعيشون نفس الظروف، ألم تسمع الله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ ألم يقل سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ إن المبدأ أيها الأخ التيسير ورفع الحرج، وإن من مظاهر هذا التيسير أن من دخلوا في مرحلة الشيخوخة وحمت بهم أمراضها، وهم أولئك الذين فنيت قوتهم وعجزوا عن أداء الصوم لكبر سنهم، معفون من الصيام، ولهم أن يفطروا ويقدموا فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم وجبتين متوسطتين، فقد قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وربما وقف المسلم عند قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، وتساءل: المفروض أن الذين يطيقون الصوم يصومون، والذين لا يطيقونه يفطرون، فكيف بنا نقول إن الذين يطيقونه عليهم فدية؟ نقول: قال المفسرون إن معنى يطيقونه أي يتحملونه بشدة، أو المراد بها لا يطيقونه، وحذفت أداة النفي، ومثلها في القرآن كثير. وفي مثل حالتك يقول الفقهاء: من لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله تعالى ويطلب منه العفو. ومما يبعث في النفس الطمأنينة والأمل في عفو الله ما جاء في مذهب الحنفية وبعض المالكية، أنه لا فدية على الشيخ الفاني والعجوز الفانية، لأن عجزهما ناشئ عن مرض الشيخوخة وهو مستمر، ومثله مثل المريض إذا مات قبل أن يبرأ، والمسافر قبل أن يقيم. ونقول لكل من كانوا في مثل حالة السائل: ليس عليكم صيام ولا فدية، وكذلك من كان في مرض الشيخوخة ولديه القدرة المالية، وإن كان المستحب بالنسبة للقادر الفدية، وما على المحسنين من سبيل. الجنود غير المقاتلين، هل لهم أن يفطروا رمضان مثل المقاتلين إذا كانوا في حالة تأهب واستعداد؟ وهل يجوز للقائد أن يلزمهم بالفطر إذا كانت الحالة؟ عرضت السنة النبوية وعرض الفقهاء المجتهدون حكم الإفطار في رمضان لثلاث فئات من الجنود المسلمين. الأولى فئة في حالة اشتباك وقتال مع العدو، والثانية في حالة تأهب واستعداد لملاقاته، والفئة الثالثة خرجت من ديارها وهي في الطريق إلى ملاقاته. روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي سعيد قال: سافرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان ونحن حياله، فنزلنا منزلا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة لنا فأفطرنا. لذلك فإن على الجنود وهم في حالة تأهب واستعداد واشتباك مع العدو الفطر، فهم لا يستطيعون الصيام لما ينشأ عنه من ضعف وتراخ وانشغال. وقد يحصل اشتباك في هذه الأحوال ويترتب عليه من النتائج ما يضر بالجنود والبلاد والعباد. ويجوز للقائد أن يلزم جنوده بالفطر في رمضان ليتمكنوا من واجب الدفاع عن ديارهم وصد عدوهم والتغلب عليه ووقاية حماهم من كل خطر يتهدده، كما في الحالة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين بالفطر، معلما ذلك بالدنو من العدو والحاجة إلى القوة التي يلقونه بها. سؤال تجيب عنه دار الإفتاء: السفر بالطائرة. من يسافر بالطائرة أو السيارة ولم يجد مشقة في الصوم فهل يجوز له أن يفطر؟ أجاب الدار الإفتاء عن هذا السؤال حيث قالت: إنه من القواعد الشرعية التي أقام الله تعالى عليها دينه اليسر والسماحة ورفع الحرج. وصدق الله إذ يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ومن مظاهر اليسر في الشريعة الإسلامية أن الله تعالى أباح لمن كان مريضا أو على سفر أن يفطر، وعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه أو بعد انتهاء سفره. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ومن كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه منه أو قاصدا سفرا تقصر معه الصلاة، كالسفر لمسافة تصل إلى حوالي 100 كيلومتر. من كان كذلك جاز له الفطر ثم يقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرها. ولقد قال علماء الأصول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة في الإفطار السفر حتى ولو كان في صوم المسافر عدم إرهاق له. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، وكان بعضهم يفطر. ووردت في ذلك أحاديث متعددة، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حمزة الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد من نفسي قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم كنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. وقال أنس رضي الله عنه: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي رواية: فكانوا يرون أن من وجد قوة على الصيام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. وجمهور الفقهاء وعلى رأسهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن الصيام في حال السفر أفضل لمن قوي عليه، وأن الفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام. ويرى بعض العلماء أن الفطر أفضل، والذي نراه أن الله عز وجل قد أباح الفطر في رمضان بسبب المرض أو السفر، لأن كلا منهما مظنة المشقة والحرج، والحكم الشرعي يوجد حيث توجد مظنته، وينتفي حيث تنتفي. وعلى المسلم أن يقدر حال نفسه، فإذا أيقن أو غلب على ظنه أن مرضه أو سفره ليس في الصوم معه مشقة أو عسر صام عملا بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وإذا أيقن أو غلب على ظنه أن مرضه أو سفره يجعل الصوم شاقا عليه أفطر عملا بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمسألة ترجع إلى ضمير الفرد ودينه واستفتاء قلبه. القسم الرابع لقاء مع المتطهرين بالزكاة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ سؤال: من القصر هل تخرج زكاته؟ ومن المسؤول عن إخراجها؟ الزكاة حق الله تعالى في المال طالما حال عليه الحول، وحق الله يجب أداؤه، وولي القصر مسؤول عن أداء ذلك الحق المعلوم. ومن واجبه أولا دفع الحرج عنهم بأداء ما وجب عليهم في أموالهم، ثانيا تثمير أموالهم كما ينبغي وبالطرق المشروعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي والدارقطني. فيجب إذن على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما إذا بلغ نصابا، على أن يستثمر المال الخاص بهما كما ينبغي وبالطرق المشروعة حتى لا تأكله الصدقة. من له دين عند معسر هل يمكن إسقاطه من الزكاة؟ قال الفقهاء مذهب الحسن البصري وعطاء أن إسقاط الدين يجزئ عن زكاة صاحب الدين، وإنما يجوز له ذلك لأنه لو دفع إلى المدين زكاة ماله ثم أعاد المدين ما كان عليه من دين له جاز ذلك، فكذلك إذا لم يقبض الزكاة. ويقول النووي: في المجموع أصح الرأيين لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها. أما إذا دفع الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة بالاتفاق، ولا يصح قضاء الدين بذلك الاتفاق. ولو نوي ذلك ولم يشترطاه جاز بالاتفاق وأجزاه عن الزكاة، والله أعلم. هل لي عذر إن آثرت أقاربي الفقراء على غيرهم عند إخراج زكاتي؟ سألني أحدهم قائلا: هل لي عذر إن قدمت أقارب الفقراء على غيرهم من المستحقين عند إخراج زكاة أموالي؟ قلت له: إن القرابة درجات، فهناك أصول وهم الآباء والأمهات فهم أصل وجودنا، وهناك فروع تتفرع منا وهم الأبناء والحفدة، وهؤلاء جميعا أصولا وفروعا لا تعطى لهم الزكاة لأن نفقتهم واجبة على المزكي وهم أغنياء بغناه. والنفقة الواجبة شيء والزكاة شيء آخر، فلا تسد إحداهما مسد الأخرى. أما بقية الأقارب الفقراء فهم أولى بالزكاة، وإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم لأنها زكاة وصلة رحم. وقد قال أكثر أهل العلم: إن سائر الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة، رواه أحمد والنسائي والترمذي. ومثل ذلك الزوج الفقير إذا كان للزوجة مال، فقد قال الفقهاء: إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها، إذا كان من أهل الاستحقاق، لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه، وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي. ويعود السائل فيسأل: هل هناك ما يبرر نقل الزكاة من بلد إلى آخر لسد حاجة ذوي القربى؟ وهل يكون ذلك تعديا على فقراء البلد الذي أعيش فيه؟ وأقول له: يرى الحنفية والحسن البصري والإمام النخعي أن نقل الزكاة إلى ذوي قرباه المحتاجين لا يكره، بل يتعين لما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وذكر في نيل الأوطار أن المروي عن مالك والشافعي والثوري عدم جواز نقلها، وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذي فيه المزكي، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم. رواه الجماعة عن ابن عباس. وذهب الإمام أحمد كما في المغني إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر بينهما مسافة قصر الصلاة، وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم. ومن هذا يعلم أنه يجوز للمزكي رعاية لسد حاجة ذوي القربى أن يتبع في ذلك مذهب الحنفية، والله تعالى أعلم. أعددت المقدار الواجب على إخراجه زكاة عن مالي لأدفعه إلى مستحقيه ففقد مني، فماذا أفعل؟ قال الفقهاء: لو عزم الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها فضاعت كلها أو بعضها فعليه إعادتها، لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من يستحقها ممن أمره الله بإيصالها إليه. قال ابن حزم: اتفق جمع كبير روى عنهم ابن حزم منهم الحسن البصري في من أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية. قال: وروينا عن عطاء أنها تجزئ عنه. تأتيني مكاسب بعضها من طريق غير شرعي، ولكني لا أقصر في إخراج زكاة أموالي لعل الله أن يطهرها، فما الرأي؟ الرأي باختصار أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والصدقة تقع أول ما تقع في يد الله، إذن لا يقبل الله الصدقة من حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعبر تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري. والعبل المثل والمساوي، والفلو المهر. أخطأت في إعطاء زكاة مالي إلى من لا يستحقها، فهل يسقط عني أداؤها؟ لقد تساءل الفقهاء قائلين: لو أخطأ المزكي وأعطى من تحرم عليه وترك من تحل له دون علمه، ثم تبين له خطأه، فهل يجزئه ذلك وتسقط عنه الزكاة؟ أم أن الزكاة لا تزال دين في ذمته حتى يضعها موضعها؟ اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة، فقال أبو حنيفة ومحمد والحسن وأبو عبيدة: يجزئ الذئب دفعه ولا يطالب بدفع زكاة أخرى. فقد روى البخاري عن معن بن يزيد قال كان أبي أخذ دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. والحديث وإن كان فيه احتمال كون الصدقة نفلا إلا أن لفظ ما في قوله لك ما نويت يفيد العموم فتشمل صدقة التطوع والزكاة المفروضة. ويدل على هذا أيضا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة وفيه يحدثنا عن قصة رجل من بني إسرائيل وقعت صدقته في يد سارق ثم في يد زانية ثم في يد غني، فقيل له أن صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأن الزانية فلعلها أن تستعف به عن زناها وأن الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل. وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري وابن المنذر إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى من لا يستحقها إذا تبين له خطأه، وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى إلى أهلها لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم يخرج من عهدته كديون الآدميين. ومذهب أحمد إذا أعطى الزكاة من يظنه فقيرا فبان غنيا ففيه روايتان، رواية بأن ذلك يجزيه ورواية بأن ذلك لا يجزيه. القسم الخامس لبيك اللهم لبيك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سورة آل عمران الآية 97. غير القادرين على الحج هل ينقص ذلك من ثوابهم وهل لو استطاعوا لحجوا؟ نقول لهم لتطمئن قلوبكم وقروا عين بما قدره الله لكم، إن غير القادرين على الحج لن يحرمهم الله سبحانه وتعالى بل جعل لكل منهم حجا في صلاته دون سعي ومشقة، فهو في صلاته يتجه إلى البيت الحرام وتطوف روحه حوله فيخرج من صلاته وقد غفر الله له كما يعود الحاج مغفورا له. أرأيت أن الله لم يحرمك وأنه لا تكلف نفس إلا وسعها، سورة البقرة الآية 33 بعد 200، وأنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، سورة الحج الآية 37. فهنيئا لك وليطمئن قلبك. هل يجوز أن يحج بطريق القرعة؟ قال لي نحن أعضاء في إحدى الجمعيات الخيرية يدفع كل منا اشتراكا شهريا لإقرابه من تقع عليه القرعة ليحج به، فهل في ذلك ما يتنافى مع الشرع؟ علم بأن أحدنا لو وكم إلى نفسه من استطاع الحج وطالب الحياة وارتفاع النفقات وبخاصة السفر والانتقال. قلت وبالله التوفيق، أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثانيا الحج واجب الأداء لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة تتمثل في المقدرة الجسمية والمالية والعقلية والنفسية، ثالثا ما أشار إليه السائل ما هو إلا تعاون على البر، وما دامت القرعة وسيلة لاختيار من يحج تطيبا لنفوس أعضاء الجمعية فلا شك أن هذا تعاون على البر. وقد ورد العمل بالقرعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. هل يجوز تأجيل فريضة الحج لظروف أمنية؟ قال لي ما رأي الشرع الشريف في من يخاف على نفسه من السفر إلى الحج، فهل يجوز له تأجيله حتى يستتب الأمن ويضمن السلامة؟ قلت وبالله التوفيق، يجوز من يخاف الهلاك بسبب مطاراة له أو وجود مخاطر في طريقه أو قيام حرب أو فتن أن يؤجل الحج حتى تغلب السلامة وتزول غلبة الخوف ويصير الطريق مأمونا، فإن الاستطاعة لا تتحقق إلا في ظروف أمنية مستتبة، والله أعلم. من تعهد بالحج عن الغير لكنه منع بسبب لا إرادي واستنفد ما معه من المال، فهل يضمن المال لصاحبه؟ قال لي إن والدي قد تعهد أن يحج عن عمتي العجوز من ماله الخاص، لكنه فاته موعد الحج بسبب تعرض الباخرة لمخاطر في البحر مما اضطره إلى العودة دون حج، وقد أنفق ما بقي معه من بدل الحج على مصاريف العودة، فهل يضمن شيئا؟ قلت وبالله التوفيق، إذا منع الحاج بسبب قهري لا إرادي لا يكون ضامنا إذا لم تكن هناك وسيلة لمواصلة المسيرة وأداء الحج، ولا يضمن حينئذ ما أنفقه على الرجوع لأن ما تم على غير اختياره، وذلك بوجوب نفقته على من كلفه. وقد قال الفقهاء إنك لو استأجرت رجلا ليذهب إلى مكان ليدعو لك فلان بأجر معين فذهب فلم يجده، فإنه يجب الأجر بالذهاب إجماعا كما ذكره الإتقاني وغيره، والله أعلم. عزم على الحج وأعد عدته ولكن ظروفا قاهرة حالت دون الأداء، فهل له ثواب وهل يعتبر كأنه أدى الفريضة؟ أولا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وعلى المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالب. وما دام قد عزم وأخلص النية وحالت الظروف القاهرة دون أدائه فله ثوابه لا شك في ذلك، له حسنة وكيف لا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. ثانيا، الحج فريضة والفريضة لا تسقط إلا بأدائها، ومعنى هذا أنه سيظل مطالبا بها ما دام قادرا، وعندما تتاح الفرصة له عليه أن يبادر بأداء الفرض، لأنه عندئذ يكون مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن إذا لقي ربه بعد أن منع بعذر قادر خارج عن إرادته فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه نيته، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. انتهى الشريط الثالث من كتاب فقه ذوي الأعداء والمرضى ومن خفف الله عنهم ويسر لهم بما يناسب ظروفهم، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.